أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الحديث حول صلاحيات الولي الفقيه، وتوصلنا في الحديث إلى هذه النقطة، وهي أنه ما الفرق بين الولاية الحسبية والمطلقة؟ فنحن نسمع كثيرا أن هناك خلافا بين الفقهاء في مسألة ولاية الفقيه وحدود هذه الولاية، فبعض منهم يقول أن ولاية الفقيه مضيقة ومقيدة ومحدودة في الأمور الحسبية، والبعض منهم يرى ويعتقد أن ولاية الفقيه مطلقة وليس لها هذه الحدود، وإنما هي بشكل واسع. والفرق بين الرأيين هو أن الولاية المقيدة يرى بعض الفقهاء أن الفقيه عليكم السلام تنحصر ولايته بخصوص الأمور الحسبية والتي دل الدليل الشرعي على أن هذه الأمور من مهام الفقيه، وإذا فقد الفقيه فالأمور الحسبية هذه توكل إلى عدول المؤمنين، وإذا فقد عدول المؤمنين فالأمور الحسبية هذه تنتقل إلى الأكفاء من الفاسقين، وهذا يدل على أن الإسلام لا يستهين ولو بدرجة من الدرجات بمسألة القيام بالأمور الحسبية، لأنها من الأسس الاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي ويستمر عليها نظام المجتمع الإسلامي. الأمور الحسبية هي كل معروف علم من الشريعة الإسلامية إرادة وجوده في الخارج. كل معروف، ما معنى قولهم كل معروف؟ هل هو المعروف في مقابل المنكر في كتاب الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ لا، ليس كذلك. المعروف في الأمور الحسبية هو الأمور التي يتوقف عليها نظام حياة المجتمع، بحيث يعم أثرها إذا وجدت ويعم ضررها إذا فقدت. هذه الأمور التي نسميها معروف، التي يقوم عليها النظام الاجتماعي، نسميها الأمور الحسبية. من هذه الأمور التي هي الحسبية والتي يقوم عليها نظام حياة المجتمع الإسلامي والتي لا يتهاون الإسلام فيها، بحيث أنه إذا لم يوجد الفقيه توكل إلى ماذا؟ عدول المؤمنين، وإذا فقد العدول توكل إلى الأكفاء من الفاسقين حتى، لكن لا بد من أن يرعاها أحد، وإلا انهدم البناء الاجتماعي الإسلامي. لا حياة لمجتمع لا ترعى فيها الأمور فيه الأمور الحسبية. هذه الأمور الحسبية التي نسمع عنها كثيرا كمصطلح، الولاية الفقيه محدودة بالأمور الحسبية والحسبية والحسبية. شنو هذه الأمور الحسبية؟ أن الفقيه ولي على الناس بهذا المعنى المحدود، وهو ولاية القضاء والحكم بين المتخاصمين، أي مجموعة من الناس المسلمين يتخاصمون فيما بينهم فيما بينهم يرجعون إلى حاكم، إلى حكم يكون له الرأي الفاصل في مسألة الخصومة. أساسا إذا كان الفقيه موجود فهو الحاكم الشرعي في أمور المتخاصمين، أما إذا كان الفقيه غير موجود فيرجع المتخاصمان إلى ماذا؟ عليكم السلام، يرجع المتخاصمان إلى أحد العدول من المؤمنين ويرضون ويرضيان بحكمه إذا حكما في قضيتهما. وإذا ماكو عدول المؤمنين إلى من يرجعان؟ يرجعان إلى الأكفاء من الفاسقين. هذه أول الأمور الحسبية. من الأمور الحسبية أيضا الولاية على إجراء الحدود والتعزيرات. انتبهوا جيدا، الولاية على إجراء الحدود والتعزيرات لو ثبت في حق إنسان معين، لو ثبت في حق إنسان معين أنه سرق، هذه السرقة التي تستحق قطع اليد، صحيح؟ إجراء هذا الأمر وتنفيذ هذا الحكم والحد راجع لمن؟ من مختصات من؟ هذا يحتاج فيه المجتمع إلى ولي يقوم على تنفيذ هذه الحدود والتعزيرات. رجم الزاني والزانية المحصنين إذا كانا متزوجين وزنيا يرجمان، تمام؟ هذا الحد إذا ثبت لأحد من المسلمين لا بد له من ولي يقوم بتنفيذه، وإلا المسألة الصرفضة. يعني أي واحد يمكن يجري الحد بأي تشخيص كان، هو يمكن هذا ما يكون سارق يستحق القطع، مو كل سارق ترى يستحق قطع الأصابع، صحيح؟ مو كل سارق، لا بد للسرقة شروط معينة، أن لا يكون في حاجة إلى آخره من الشروط، وأن يكون الشيء الذي سرقه شيء موضوع في مكان خاص ليس بمتناول الأيدي، صحيح؟ كل ذلك من الأمور التي لا بد من رعايتها في قضية السرقة. هذه أيضا من الأمور الحسبية. من الأمور الحسبية الأخرى أيضا الولاية على الصغار والقاصرين بشكل عام. وعليكم السلام ورحمة الله. الولاية على الصغار والقاصرين هم الصغار الذين مثلا مات وليهم، قاصرين يعني غير مكلفين شرعا، تمام؟ الذي لا يكلف ليس مكلفا شرعا، هذا الإنسان في مسألة التصرفات في الإرث لو مات عنه والده وهو صغير إلى حصة طبعا من الإرث من بين أخوانه وأخواته، صحيح؟ هذه الحصة متى يستطيع أن يتصرف فيها؟ إذا أصبح بالغا عاقلا راشدا يمكن أن يتصرف في ماله بما لا يضر بالمال، وإنما ينمي بالأموال والأموال تزكو من خلال تصرفاته الدقيقة والواعية، وإلا أصبح تالفا متلفا للمال يعني من شأن الصغير أن يتصرف في الأموال تصرفا غير يعني دقيق. فلذلك هذا الإنسان الذي ليس له ولي من أهله هذا ولايته بيد من؟ بيد الفقيه، لأن هذه أيضا من الأمور الحسبية التي يقوم عليها أساس المجتمع. تصور أن عائلة كلها مثلا صغار 4 أطفال مات عنهم والدهم وليس لهم مثلا من ولي معين، أو لهم ولي لكن هذا الولي ليس وليا شرعي، واضح؟ كعم مثلا أو خال مثلا، واضح؟ أو أخ كبير، هذا ليست ولايته ولاية خاصة شرعية، تمام؟ تصور أن هذولا أموالهم صارت بأيديهم، شوف المستغلين راح يستغلونهم الناس، الأشرار الذين يريدون بهم سوءا أو أصحاب المطامع الشخصية. لكن لما تكون عليهم ولاية حكيمة وعاقلة ها وعادلك الفقيه الجامع للشرائط غير المسألة، تصبح الأموال في أيدي أمينة. فلذلك يكون الولي هو أو الولي هو الفقيه، نعم، إذا كان موجودا. يعني إذا موجود الفقيه وموجود عدول المؤمنين، عدول المؤمنين ما لهم دور في المسألة ما دام الفقيه موجود. خب، أيضا من الأمور الحسبية الولاية على استيفاء الحقوق المالية الإلهية كالأخماس والصدقات. ها، من اللي يأخذها الحين؟ الإنسان أساسا عليه وتكليفه أن يخرج ماذا؟ الخمس، صحيح؟ ويستطيع الإنسان أن يعرف موارد تسليم الأخماس، سادة الفقراء والعوام الفقراء والمستحقين من المتعلمين وأبناء السبيل والمؤلف قلوب إلى آخره، تمام؟ المسألة هنا ليست مسألة إن أنا أعرف وين أعطي الأموال، كيف أعطي الأموال، كيف أدير الصرف، وين كنت أنا أعرف؟ الفقيه بما له من وعي خاص وموازنة بين مصالح المسلمين يستطيع أن يصرف الأموال أولا بأمانة لعدالته، لأن نحن نشترط أن يكون الفقيه هنا عادلا وواجدا لجميع الشرائط، وثانيا لحكمته ودرايته وتشرعه وتمييزه، تمييزه بين المستحق وغير المستحق. فلذلك هو يدير مسألة استيفاء الأموال الإلهية التي هي الأخماس والصدقات والزكوات إلى آخره. من الموارد أيضا الحسبية الولاية على الغائب. لو والله إنسان غاب، هذا الإنسان انقطعت أخباره، ليس لنا طريق إلى معرفة أخبار هذا الإنسان، أين هو؟ فهو حي أم ميت؟ ليس لنا أي صلة به. هذا الإنسان خو إلى يعني بيت، إلى زوجة مثلا، إلى أبناء، إلى أموال، إلى يعني كتب، إلى أي شيء يملكه، أو هو من من من مستحقاته كالزوجة وغيره. هذه الأمور المتعلقة بهذا الغائب وليها من؟ الفقيه أيضا، فهو يديرها وهو يستطيع أن يحكم بالطلاق وانفصال هذه المرأة عن زوجها الغائب. مثلا الآن في قضية مثلا أسرى الكويت، مثلا الأسرى إنسان غائب الآن ما ندري مصيره، شنو هذا الإنسان؟ ظل والله 5 سنوات، ظل والله 4 سنوات، فهذه الزوجة الشابة الكذا التي تريد أن تعيش تظل كالمعلقة، أو لا الفقيه يستطيع هنا أن يحكم بحكم خاص لولايته الشرعية ويحقق في مسألة غياب هذا الشخص، فيحكم مثلا بالانفصال والطلاق ويترك هذه المرأة تعيش حياتها إن أرادت طبعا، صحيح؟ فالمسألة إذن هذه أيضا الولاية على الغائب من الموارد الحسبية والأمور الحسبية. أيضا الولاية على المجهول، مجهول المالك، الأشياء التي نلتقطها والأشياء التي لا نعلم من يملكها، الأموال التي تعتبر مثلا من أموال الدولة التي لا نعلم لها مثلا مالك معين أن الدولة تملك أو لا تملك. إذا الدولة لا تملك فكل الأموال في الدولة والمؤسسات هي من مجهول المالك، فتحتاج إلى إجازة شرعية. ليش؟ لأن الفقيه هو الولي على هذه الأمور كلها. أيضا الولاية على من لا ولي له. والله واحد الولي الشرعي من هو؟ الولي الشرعي إما يكون الأب، ها؟ وإن على الأب وإن على يعني أبوه أو جده الأول لأبيه أو جده الثاني لأبيه وهكذا. لو غاب هؤلاء وماتوا وليسوا بموجودين أو معتقلين لا يمكن أن نصل أصلا إلى رأيهم، تمام؟ حتى لو كان موجود الولي، لكن والله هذا الولي معتقل، والله هذا الولي مفقود، لا نعلم إليه طريق، لا يمكن أن نتصل به، لا يمكن أن نأخذ آراءه. هذه الأمور المتعلقة بمن لا ولي له أولاده، تصرف في أمورهم، تدبير شؤونهم كذا، هذا كله يكون تحت إشراف من الفقيه. هذه هي الأمور الحسبية بشكل عام وموجز. أن الأمور الحسبية هي ما ذكرناها في هذه الموارد، وهي الأمور التي يقوم عليها نظام حياة المجتمع الإسلامي، ولا يمكن أن نستغني عنها أبدا، لا بد من تحقيقها في الخارج. هذه الأشياء لو تركنا القضاء، تصور أننا تركنا القضاء في الإسلام، حالة الهرج والمرج اللي راح تسود المجتمع، وحالة الجريمة والفساد اللي راح تتمكن من نفوس الناس، حالة الإجرام راح تكون شيء عام إن لم يكن هناك قضاء إسلامي. فلا يسوغ الإسلام ولا يرضى بأي شكل من الأشكال أن تعطل عملية القضاء، حتى أنهم يعني سلام الله عليهم أهل البيت أوكلوا الموضوع حتى للأكفاء من الفساق. لو ما عدنا فقيه وما عدنا عدول من المؤمنين، نرجع حتى إلى الأكفاء من الفساق حتى يديروا عملية النظام الاجتماعي في مسألة السلوك وما يتعلق بالجريمة والعصيان والتمرد والسرقة وإلى آخره. وكذلك كل الأمور التي ذكرناها من هذه الموارد، الأمور الحسبية، لا يرضى الإسلام بالتفريط فيها بأي شكل من الأشكال. هسه هؤلاء الفقهاء الذين يقولون بأن ولاية الفقيه ولاية تنحصر في الأمور الحسبية، يعتقدون هذا الاعتقاد، أن بعد ما نقدر نطور ولاية الفقيه ونوسعها ونقول أنه مثلا حاكم على الأنفس والأرواح وله السلطة العامة على المسلمين ورأيه نافذ على كل الخلق وله ما لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا، المسألة هنا فقط انتهى الموضوع. لكن البعض من الفقهاء يقول أن النفس دليل الحسبة، هذا اللي استدل به الفقهاء، بعض الفقهاء، على أن الفقيه ولاية محصورة ومضيقة في هذا المقدار، البعض يقول نفس هذا الدليل يكفي لإثبات ماذا؟ ولاية الفقيه المطلقة. ليش؟ لأن شنو معنات ولاية الفقيه المطلقة أساسا؟ معنات ولاية الفقيه المطلقة معناها هو إدارة نظام المجتمع الإسلامي أكمله. وهذه الموارد اللي أنتم سميتوها حسبية، هذه ما هي إلا مصادق وأمثلة. لكن لو سألنا هذا السؤال، هل يرضى الإسلام بالتفريط في مسألة الحكومة الإسلامية؟ هل يرضى الإسلام بالتفريط في مسألة الجهاد؟ هل يرضى الإسلام بالتفريط في مسألة إدارة الأرواح والأموال؟ ها؟ هل يرضى الإسلام للمتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال بأن يمتلكوا الأرض ومن عليها، والفقراء لا يأكلون شيئا ولا يحصلون على شيء؟ هل يرضى الإسلام بترك هذه الأمور عاطلة بدون ولي بدون مدير؟ طبعا لا يرضى الإسلام. فإذا هاي الموارد ترى ذكرتوها أنتوا وغفلتوا عن الموارد الكبرى. فيقولون بعض الفقهاء أن هذه من المصادق للقضية الكبرى، هذه مصادق بسيطة ومحدودة للولاية الكبرى العامة للفقيه. فما نقدر نحدد ولاية الفقيه بهذه الأمور فقط ونترك ولاية على تلك الأمور الكبرى. فإذا ثبتت ولاية الفقيه على الأمور الحسبية فهي بالضرورة ثابتة على ماذا؟ كل الأمور وعامة الأشياء، فهي ولاية مطلقة. فنفس دليل الأمور الحسبية، الولاية الحسبية كاف لماذا؟ لإثبات الولاية المطلقة. هذا كلام موجود. فلنأتي إلى الرأي الآخر، والذي يقول أن ولاية الفقيه ولاية مطلقة. كان شوية حر. والذي يقول بأن ولاية الفقيه ولاية مطلقة وتحتاج يعني ولها نفوذ واسع وغير مقيدة في أمور الحسبة. المراد من الولاية المطلقة، انتبهوا جيدا يا أخوة، المراد من الولاية المطلقة هو أن الولي الفقيه له ما للمعصوم من ولاية من حيث كونه حاكما لا معصوما. كيف يعني؟ يعني ولاية الفقيه، الفقيه له سلطة، هذه الولاية العامة المطلقة، معناها أن الفقيه له ما للمعصوم من ولاية، حدود ولاية الفقيه هي حدود ولاية المعصوم. المعصوم ولي على أي الأشياء؟ طبعا مو فقط هذه الأمور الحسبية، وإنما كل الأمور، هو وال على الأرض ومن عليها، كل الأمور. زين، لكن الفرق بين ولاية الفقيه والمعصوم هو أمران. الأمر الأول أن ولاية الفقيه في حدود ولاية المعصوم من جهة كونه حاكما لا معصوما. يعني شنو؟ يعني لاحظوا مثلا مسألة التشريع، تمام، حق التشريع اللي تحدثنا عنه في الدرس الماضي، حق التشريع الولي الفقيه له هذه الولاية أن يكون مشرع، لو أن يكون ناقل للشرع، فاهم للشرع، مجتهد في الشرع، هو مجتهد في الشرع، لكن يكون له حق التشريع بحيث نعتبر كلامه هو كلام الله، وكلامه هو الحجة الواقعية والحكم الواقعي. لا، ليس كذلك، حكمه حكم ظاهري كسائر الفقهاء. هسه مسألة كون حكم الظاهري نافذ على كل الناس هذه مسألة أخرى، لكن أن نعتقد أن ما قاله الولي الفقيه هو عين ما قاله الله، كما نعتقد أن ما قاله المعصوم هو عين ما قاله الله، هل المسألة كذلك؟ ليس كذلك، حتى لا نغالي وحتى نفهم الأمور بشكلها الواضح، هم لا إفراط في ولاية الفقيه ولا تفريط. يعني لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة بدقة. بعض الأحيان المعصوم لو سكت، احنا مثلا قول المعصوم حجة او لا حجة على من؟ على الخلائق. بعض الأحيان مو قول المعصوم حجة، لكن عندنا شيء آخر غير كلام المعصوم، انتبهوا جيدا، عدنا مسألة، ترى شغلتهم بالحضر، يلا يحبون يطالعون مالي ليش. لكن مسألة مثلا أنا كنت بجانب المعصوم فتوضأت أمامه وسكت ولم يعلق، ها؟ وضوئي الآن بسكوت المعصوم حجة أو لا عليكم؟ حجة. ليش؟ لأنه لو كان هناك خطأ، لوجب على المعصوم أن يبين هذا الخطأ، فما دام سكت فسكوته حجة، مو فقط كلامه حجة، عارفين شلون؟ وهذا يسمونه تقرير المعصوم، تقرير المعصوم، يعني أقر هذا الشيء بسكوته، كأن أقر. يعني مثلا المعصوم واحد مثلا بجانبه من المجاهدين، وأكو واحد مثلا من عامة الناس جاء فأهان المعصوم أو أهان الإسلام أو كذب الرسول، هذا ما أحد المجاهدين شال السيف وقطع رأس هذا الإنسان، والمعصوم سكت ومشى. سكوت المعصوم، يدل على ماذا؟ على صحة هذا الفعل، فلذلك مثلا زين العابدين أو الإمام الصادق عندما تكون هناك ثورات شيعية في زمنهم عليهم السلام فيسكتون، لا يعلقون ولا بكلمة على هذه الثورات في مواجهة بني أمية وبني العباس. هذا معناه شنو؟ إقرار بصحة المواجهة والجهاد، صحيح أو لا؟ يمكن أن يستفاد من هذا المعنى، لأنه لو مثلا كان هذا الأمر باطل على طول من مصلحة الإمام أنه يقول هذا باطل حتى الحكام شوية يفكون عنه الحصار، صحيح أم لا؟ لكن الإمام لا يتحدث، فهذا معناه أن هذا الفعل صحيح وتقرير المعصوم حجة. تمام. الولي الفقيه مو الشكل، ولاية الفقيه مو في هالأشياء، لا في التشريع، يعني كلامه ليس رأيه الفقهي، ليس هو رأي الله، هو رأي كسائر الآراء الفقهية الموجودة لدى الفقهاء، بغض النظر عن مسألة أن رأي في بعض المواطن الخاصة حج على الكل، لكن لا من باب كونه معصوما، وإنما من باب كونه حاكما، صحيح؟ حاكم. فلذلك إذا حكم الحاكم، إذا حكم الحاكم ببطلان شيء لا يجوز لأي فقيه من الفقهاء أن يرد عليه، إلا إذا علم الفقيه بأن حكم هذا الحاكم الفقيه باطل، حكم مبني على أساس باطل، بعدين يجوز يتكلمون. أما إذا كان الحكم واضحا وصريحا فلا يجوز التعرض له ولو ببنت شفة من أي فقيه، بل على كل الفقهاء أن يلتزموا بأوامره لأنه حاكم، وهذا ما سوف نأتي إليه ونفصل الكلام فيه. إذن الولي الفقيه له ما لرسول الله، وله ما لأمير المؤمنين، وله ما للمعصوم من ولاية، باعتبار كونهم عليهم السلام حكاما، لا باعتبار كونهم معصومين، لأن إذا كانوا باعتبار كونهم معصومين هناك حق التشريع، هناك قولهم حجة، هناك تقريرهم حجة، وهذا غير ثابت للفقيه لأنه غير معصوم. خب. واستثني أيضا من ذلك الفرق بين ولاية المعصوم وولاية الفقيه، مع أن للفقيه ما للمعصوم من ولاية بمعنى الولاية المطلقة، احنا كلامنا في الولاية المطلقة، استثني من ذلك البدء بالجهاد. احنا اكو عندنا جهاد دفاعي وعندنا جهاد ابتدائي. جهاد الدفاعي والله واحد من المشركين او اعداء المسلمين هجموا على الدولة الاسلامية والمصالح الاسلامية، هم ابتدؤونا، صحيح؟ نحن ماذا؟ ندافع. هذا بعد ما يحتاج الى شنو؟ الى راي. هذا واجب على الجميع باصل الشريعة واجب، لكن يا ايها المسلمون اهجموا على هذه الدولة وحرروها، هذا أمر بالجهاد ابتداء، ما هم مهاجمين علينا، أهما هم مو محاربيننا، مداشين معنا في حرب حتى نصدهم، لا، هم قاعدين هناك في بيوتهم، لكن يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله بأن نهجم عليهم. بعض الفقهاء يقولون هذه الولاية على الأمر بالجهاد هذه ليست للولي الفقيه، هاي فقط للمعصوم، يعني إذا فتحناها يمكن تفتح لنا باب خطير حتى لو كانت بيد الفقهاء، لكن صاحب الجواهر وهو عظيم فقهاء التشيع، صاحب أهم كتاب فقهي استدلالي، والذي الآن طريقة الاجتهاد يسمى بالاجتهاد الجواهري، لأن طريقة محكمة وقوية جدا من الاستدلال والاستنباط ومعرفة الأحكام، صاحب دورة عالية جدا تصل إلى 43 مجلد، في كتابه الجواهر يقول هذا العظيم، وهو يعني من الأساتذة الكبار للفقهاء قبل الشيخ الأنصاري، وكان معاصرا للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، يقول أنه لا، البدءة بالجهاد من مختصات الولي الفقيه، هي داخل أيضا، له أن يأمر بالجهاد المسلمين وعليهم أن يهاجموا أيا كان. وطبعا الأمر بالجهاد إحنا مو احتلال، إذا أمرنا الإسلام بالجهاد وأن مثلا نهجم على دولة معينة أو نظام معين أو مصالح معينة أو سياسات معينة، هذا مو من باب الاحتلال، لا، وإنما هو من باب التحرير، من باب حب الغير وحب الخير للغير من أبواب كثيرة. ويقال أن كل الجهاد هو في الحقيقة دفاع وإن كان ابتداء. أيضا السيد أخوي رضوان الله تعالى عليه مع أنه لا يرى الولاية المطلقة للفقيه، لكنه يرى أن من يعني مهام الفقيه التي توكل إليه لو استلزم الأمر ماذا؟ البدء بالجهاد. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه مع أنه يعني المنظر الأكبر لهذه النظرية في هذا العصر ومجدد هذه النظرية الكبرى والمصيرية في زمن الغيبة، لا يرى أن من مختصاه الفقيه الولي الفقيه ماذا؟ البدء بالجهاد. ولو أن مال شوية إلى هذا الرأي في بعض كتبه، مال شوية له، لكن لم يفتي به في تحرير الوسيلة، قال إلا البدء بالجهاد. أما السيد القائد حفظه الله ورعاه فهو يرى أن البدء بالجهاد أيضا من مهام الولي الفقيه وله أن يأمر بالجهاد. خب، هذا هو الفرق بين الولاية المطلقة والولاية الحسبية. عرفنا الآن الفوارق بشكل دقيق وواضح. فعندما نسمع أن فقيها يرى الولاية في حدود الأمور الحسبية، نعرف بعد وين الأمور الحسبية، شنو الأمور الحسبية وشنو مواردها. وإذا سمعنا بالولاية المطلقة بعد نعرف ماذا نعني بالمطلقة. إلا أننا لم نتحدث عن موارد التي هي من شؤون الولاية المطلقة، وهي ما نتحدث عنه هذه الليلة باسم صلاحيات الولي الفقيه. صلاحيات الولي الفقيه بالولاية المطلقة غير المقيدة، شنو صلاحياته؟ وهذا النقاش حوله كبير. أنا بالله أنتوا مسوين له هوسة وقصة كبيرة وكذا، يعني وأن الولي الفقيه يعني منصب مختلف عن كل المناصب ومتميز، ما هو سر تميزه؟ وليش الولي الفقيه هو رأس الهرم الإسلامي وهو أعلى شخصية إسلامية على وجه الأرض بكل المقاييس؟ ليش؟ مع أن هناك من الفقهاء الأعاظم ما هم أكبر سنا وأوسع خبرة في العلم ربما وإلى آخره، ليش هذا التمييز لهذه الشخصية؟ احنا خب نقدر نحل هذه الأمور ببساطة. فلنفرض أن هناك يعني عميدا لكلية ما ومجموعة من الدكاترة موجودين في نفس هذه الكلية ولهم نفس الاختصاص، يمكن أن نحصل على دكتور من الدكاترة اللي يديرهم العميد شهادته متأخرة كم سنة، توا من مثلا 95 توا صار دكتور، وذاك من كم؟ من 65 صار دكتور، صحيح؟ فلنفرض شوف قدم تلك الدكتوراه والدراسة وحداثة هذه الدكتوراه والدراسة. في هذه الحالة يمكن أن يكون هذا الدكتور سنة 95 أكثر موسوعية وعلما في الاختصاص من الدكتور أبو 65، ممكن أم لا؟ ها؟ نظرا لتطور العلم والنظريات العلمية، نظرا لكيفية تلقي العلوم اليوم، ها؟ نظرا لقدرات الشخصية، صحيح ذاك أقدم لكن قدرات هذا الشخصية كفاءات الشخصية، والله شوف شلون يشد الانتباه الطالب، شوف شلون كيفية إعطاء للمعلومات، شوف شلون النتاج. طلبته والله دائما متفوقين وكذا ومن النشيطين ذهنيا، لأن عنده حركة تنشيط ذهني في قضية البيان، صحيح أو لا؟ ونتاجه جدا واسع. هذا لو يبقى بالجامعة 5 سنوات يصير عطاء وايد أكثر من كون إنسان عميد والله قاعد على كرسي ويدير مجموعة ماذا؟ دكاترة. صحيح أو لا؟ لكن من جهة أخرى موقع الإدارة للعميد صعب وخطير جدا، لأن العميد الدكتور العادي يدرس طلبة عاديين، بس العميد يدير مجموعة دكاترة ونظام في الجامعة بأكمله، فهو يحتاج إلى كفاءات وخبرات إدارية أكثر من حاجته إلى الكفاءات والخبرات العلمية، صحيح أو لا؟ ها؟ فيمكن أن نقول أنه رأس الهرم أو لا؟ أحد يعترض في نفسه ويقول والله أن منصب العميد أقل من منصب الدكتور النشط والذكي والعبقري، وهو مدرس عادي في الجامعة، من هو المنصب الأكبر؟ العميد طبعا، صحيح أو لا؟ مع أن العميد ربما يكون من ناحية العلم والمعرفة في مستوى مساوي لدكتور توا مثلا ماخذ الدكتوراه من كم سنة بسيطة. لكن احنا نتحدث عن اين؟ عن الإدارة الإسلامية اللي يجعل الإنسان كفوء وفي موقع عالي، مو مسألة كونه يحمل معلومات. فلذلك شوف من شروط ولي الفقيه شنو؟ شجاعة، الكفاءة، الوعي والتمحيص، الخبرات الواسعة، الصبر، ها، الأنفة، التقوى، عدم الميول للدنيا، أن لا يصر على صغيرة ولا يرتكب كبيرة وإلا سقطت ولايته. هذا الإنسان اللي مخلينا احنا فرأس الهرم الإسلامي، هذا لأنه الأقرب إلى المعصوم. ليش الأقرب إلى المعصوم؟ بمسألة بسيطة، رقابتك أنت على نفسك، ها، كرقابة كل أهلك عليك. أنت يمكن تراقب نفسك بصورة معينة وترى الناس بعين واحدة، لكن لو ظلوا 10 أعين يلاحظونك، ها، وأنت تطالع هالعشرة بعين واحدة، يمكن تكتشف من كل واحد من هؤلاء شو تكتشف؟ عيب واحد. راح تكتشف ماذا؟ في كل واحد عيبا واحد، لكن 10 أعين تراقبك أنت لوحدك. يمكن على أقل احتمال أن كل واحد يكتشف فيك خطأ واحد، اكتشفوا فيك كم خطأ؟ 10. مجلس خبراء، مجلس صيانة الدستور، مجلس تشخيص مصلحة النظام، مستشارون، رئيس مكتب، رئيس دولة وحكومة، رئيس وزارة، ها، وهذول الوزراء كلهم، شعب بأكمله كل يراقب رجل واحد وهو الولي الفقيه. ماذا يؤدي؟ شنو نشاطه؟ هل قام بواجبه؟ هل قام بتكليفه؟ شنو تقصيراته؟ شوف هالرقابة كلها في الدولة، مع أنه هرمها، لكن هالرقابة كلها على من؟ على رجل واحد، ويثبت هذا الرجل في مقامه متوفر على كل الشروط ومستمر في توفره على كل هذه الشروط لمدة 10 أو 15 سنة. هذا إنسان طبيعي، هذا إنسان يمكن أن تجد له نظيرا، مو لأن العيب في غيره وهو أفضل من الغير، بس مو هذه النقطة، هذه النقطة ليست منظورة هنا، لأن لو أتينا برجل آخر يحمل هذه الكفاءات وعليه هذه الرقابة لصار هو أيضا أقرب إلى المعصوم. مسألة مو شخص، مسألة ليست عبادة لأشخاص، مسألة ليست تقديسا لشخص. احنا كلنا نجل ونعشق ونذوب في الإمام رضوان الله تعالى عليه، واليوم أيضا عشقنا وذبنا والتزمنا بولاية السيد الخامنئي. لا لأن المسألة مسألة أشخاص، غدا بعد عمر طويل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الخاتمة لمجموعة ولاة الفقهاء ويستلمنا بعد الحجة وفكنا من الأمور والنقاشات وماكو هالبحوث بعد نحتاج لها بعدين. زين يعني لو غدا أتى غير السيد القائد حفظه الله ورعاه وأطال في عمره وفقه لتسليم الراية إلى صاحبها، لو أتى غيره راح يعني راح نقول مثلا والله مو اسمه نفس اسمه، أو مو عمامته نفس عمامته، أو مو طوله نفس طوله، أو مو شكله نفس شكله. لو نقول مقامه هو مقامه، مسؤوليته هي مسؤوليته، فإحنا ما نقف عند اللون والشكل والطول أبدا أبدا. الولاية لو كانت في يد من كان أيا كان، عربي إيراني هندي باكستاني أفغاني، أي رجل هو في محل الولاية والقيادة ومبسوط اليد ومتوفرة فيه الشرائط فهو ولي أمور المسلمين، صحيح أم لا؟ إذن المسألة هكذا أيها الإخوة، صلاحيات الولي الفقيه صلاحيات واسعة بلحاظ كون ولاية عامة، واسعة جدا وتشمل أمور خطيرة ومهمة. هذه الصلاحيات هل احنا اخترعناها ام لا؟ هذا السؤال. اكو ناس وايد يسألون يقولون انتو من وين عطيتونا كل هالصلاحيات؟ خو غير اللي يسأل بعد يقول خو انا ما اؤمن ان مثلا انا ما انتخبتك ولي للمسلمين، لم انتخذه، فشلون هو ولي امري؟ يعني اعطوني فرصة اقول واعطي الرأي فيه، صحيح؟ وهذا كلام من الاشكالات الواردة التي يعني تنطلق من الألسن، لكنها اشكالات جدا يعني ما لها قيمة صراحة. انت لو كنت مثلا لوحدك وتحتاج ان تقيم بحثك العلمي، بحثك العلمي، ليش توافقوا الناس ان والله مثلا ثلاثة او اربعة او دكتور واحد يشرف على رسالتك العلمية ويعطيك الدكتورة؟ صحيح؟ واحد او اثنين يشرفون على رسالتك العلمية ويعطونك الدكتورة، تمشي وتصير دكتور، تستلم لك راتب كبرى وتروح تدرس بالجامعة وما شنو. ليش؟ والناس تسلمك ارواحها وتشرح الاجساد وتفقأ العيون وتقطع الى اخره، بشنو؟ شهادة واحد اثنين. لكن هالواحد والاثنين اللي شهدوا على شهادتك من سنخ البشر العاديين، لولا هم اهل للتشخيص، واذا هذول شخصوا كأن العالم كله شخص، بدليل ان العالم كله يعطيك نفسه، وبدليل ان الناس كلها تيك عيادتك، صحيح؟ مع ان اللي شهد لك منه واحد واثنين، لكن هالاثنين وهالواحد مختصين وعقلاء وفي مستوى خاص يثق. ليش بعض الدول تعطي تمييز لها الجامعة وتقبل شهاداتها وبعض الجامعات الأخرى ما تقبل شهاداتها؟ ليش؟ لأن والله المجموعة اللي فيها أكفاء. بالله الحين 80 فقيه يعينون للأمة رجل قائد، 80 فقيه يا عمي ما يعجبونك؟ لا إله إلا الله، إنها لكبيرة يعني ومضحكة ان 80 فقيه خلوا اثنين يمكن بعد يتواطعون على الكذب والعياذ بالله، زين يقصون على الأمة، 80 يجتمعون وعينون للأمة رجل واحد يكون قيادة للأمة، واحنا نقول لا انا ما اعطيت رأيي. انت شكو انت منو؟ انت منو ما اعطيت رأيك؟ انت وجا مرحبا عمي انت. احنا مو قاعدين نبيع بقل بالسوق حتى نقول والله هذه خضرة زينة مو زينة. هذا حبيب منصب قيادي يبي الرجال تعرف تنصبه. والله قال لك هذا ايراني، لا يبونه واحد عربي خشوة وادم وكذا، ريد واحد عربي، ريد واحد شوي هم من الاهل. وشوف سوالف يعني وقضايا واشياء تضحك الثكلة. انت الان ما تغالط نفسك، هذا مرض نفسي ترى في الناس، مرض نفسي. هذول مثل اللي شو ولاية أمير المؤمنين؟ اعتراض عليها لأن من اللي قالها؟ واحد. لكن هالواحد أتى عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. قالوا لك لا ستة، خلوها ستة، خلوها في أربعة، خلوها سقيفة، خلوها في راي شنو، خلوها اجتماع ومحضر ومجلس وكذا. وكان أم أخو قبلت قول ستة، ها، وخلوا خليفة أول، وخلوا خليفة ثاني، وخلوا ثالث، وياك الأمير المؤمنين اللي هو الأول رابعا، صحيح. وقبلت الناس ومشت الأمور. على كل حال، صلاحيات الولي الفقيه احنا نحتاج ان نتأملها، نحتاج ان نعرف مصادرها ومن جيب منه. هل هي اختراع هذه الصلاحيات، او ان هناك نصوص، وان هناك مجموعة شواهد اسلامية اصيلة من عهد الرسول الاعظم الذي قاد دولة اسلامية حقيقية، وعهد امير المؤمنين الذي قاد دولة اسلامية ونظاما اسلاميا حقيقيا، من عهد هذين المعصومين صلوات الله وسلامه عليهما، نستطيع أن نستفيد هذه الصلاحيات ونستخلصها. وهذا ما سوف نفعله إن شاء الله في السبت القادم، وهو بحثنا الأخير في هذه الدورة المباركة، وآخر بحث في ولاية الفقيه. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.